حديث زارو فاضبع عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشندك في غنبرة صلابة خبيلين قام رابوبا حين جاءه وفد هوازن مسلمي وقت وفد هوازن هاتي قصة في غنبري كري صلابة خبيلين و البصرمان وكافر بن كانت روجك في غنبري صلابة خبيلين محاصرة كربن اشتهن جهاتا و بصرمان بن بجا بچيكت وان و جنكت وان و مالي وان كتبو دست بصرمان فسألوه بجوانش پیغمبری خاص صلوات خود الیبن ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم او مالوان وبچیکتوان وجنکتوان بوان بزبرین فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلوات خود الیبن گوتوان احب الحديث الي اصدقه صحبته شخرك بترأس حاجتك او يشخرك راستر راستيت دابت دراول جلنبت ازبو حقيقه لهم فاختاروا إحدى الطائفتين بخو إيك جوان هردو تشتا جيبين وبهل بجيبين إما السبي آن بچيكي بچيكا وجنكا وإما المال آن جيك مال خو جيبين إيك جوان هردو تشتا دي دينكو وقد كنت استأنيت بهم اشتهن جيقوت من خو الوان جرتبو بلكي دي بصرمان بن دجالك دي تشتتوان بزبرين بزيكا نهأتا اشبر هندي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة بجتن كان شبكة في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم ما بله بيوم خلي جرتبه اجدها بوري بن أفشبك حين قفل من الطائف وقت في غنبري صلى الله عليه وسلم اش طائف زفري وان هوازن الطائف بو فلما تبين لهم وقت بوان ديار بوي أن رسول الله هندك في غنبري خدي غير راد إليه إلا إحدى الطائفتين إيكش بوان هردو تشتادي بوان زفرين تنزيدة ترنا هردو كانا زفريت قالوا أوانا قوت فإنا نختار سبينا أم بتي كتخو وجن كتخو بيجي جري أم ديوانا تقل خوبي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين بيش بيغنبري خدي صلاة خدي لبن رابط نب صرمانا دا فأثنى على الله بما هو أهله بجا ما تحيط خذي تعالى كيف نفوي تشتي خذي تعالى هاجي ثم قال تشتي هنجا يقول أما بعد تشتي بيت هندي فإن إخوانكم هؤلاء هنديك أبرايت وانا قد جاؤونا يتهتنا نكما تائبين والتوبة دارا يتليب أبوين يدبو صرمان بو وإني هنديك أزم قد رأيت من دي أن أرد إليهم سبيهم أزبتي كتوان وعيالي وان بوان بزفرين فمن أحب منكم جهر كسك شود بيت أن يطيب بذلك نفس خب بيت اشتفاقش بكتان وبلاش بزفرينتان وش طلب نكت فليفعل برا بيت اشتبكت بلا أبيت اشتبكت ومن أحب منكم وهر كسك شود بيا أن يكون على حظه السربار خوبة حتى نعطيه إياه حتى أو تشتي أودة أم بدين من أول ما يفيء الله علينا إش أول تشتي خدي تعالى تختب دستي مدش مالك كافرة وش بجيك وجنكتوان وجارك ودي بتعويض كين وبدل بكين فليفعل بلا بيشتي بك فقال الناس خلكي قوت قد طيبنا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مجبر بيغنبري صلاة خدي لبن أفتشتها بوان حلالك وأمدي بوان هيلي بجيكتوان وجنكتوان بدينبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلاة خدي لبن قوت إنا لا ندري أم نظاني من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن كده سير دايا وكي ندايا أم جيك فرق ناكي هما وابيك بقول بل كهندك هبن بدلواننا فارجعوا بجاهين بزفرا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم حتى عريفتوا وكي مختارتوا شولوا بمن بيجت أو جاب بدننا أم دخوهيلنا الهديوان فرجع الناس بيجت زفر نبا فكلمهم عرفاؤهم عريفة وان مختارة وان الجلوان آخفا كان هنشوت بينا ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتهنجا أفعريفة هزفريا نكري غنبري صلاة خذي ليبا فأخبروه وقوتني أنهم هنديك أون قد طيبوا أفتشتها يا قبيل كري وآذنوا ودستير يا داي